بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن مع الدرس 21 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 95 بعد 100 من الكتاب، وهذا هو الحديث 11 من كتاب الصيام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: كن إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. في الحديث دليل على كراهة الوصال، واختلف الناس فيه، ونقل عن بعض المتقدمين فعله، ومن الناس من أجازه إلى السحر على حديث أبي سعيد الخدري. وفي حديث أبي سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي على أن النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم. وقد يقال إن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني، فلا يتناوله الوصال إلى السحر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يقتضي تسميته وصالا. والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، فإن كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان، وتكون الكراهة شديدة. وإن كان صوم نفل ففيه التعرض لإبطال ما شرع فيه من العبادة، وإبطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وإما مكروه. وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة، وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة، إلا أنها تختلف رتبتها. فإن أجزنا الإفطار كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم، أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا وإن منعناه. فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ فيه نظر، فيحتمل أن يقال يستويان لاستوائهما في الوجوب، ويحتمل أن يقال لا يستويان لأن ما ثبت بأصل الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح، لأنها انتهضت سببا للوجوب. أصل الحديث يدل على النهي عن الوصال، وقد تقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولهذا اتفق العلماء على أن تأخير السحور وأن تعجيل الفطور من السنن المؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم. أما وإن الوصال خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يواصل اليوم الثاني باليوم الأول دون أن يكون بينهما إفطار، فهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمر خاص يتعلق به. ولذلك قال للصحابة عندما قالوا له: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولذلك عليكم أن تأخذوا ما سننته لكم من تأخير السحور وتعجيل الفطور. بقيت هنالك مسألة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليواصل إلى السحر، هل في ذلك أجر؟ هل في ذلك فضل؟ لا، إنما الأجر والثواب ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل. ومعنى ذلك أنه إذا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. معنى ذلك الأولى ألا نزيد على هذا أي وقت على الإطلاق. فأيضا لقد ورد النهي عن الوصال قطعا بالنسبة لليوم الثاني، وهذا النهي هل يحمل على الكراهة الشديدة أم على النهي الذي فيه كراهة مثلا تنزيه؟ هذه مسألة حملوا إذا كان قد واصل ففيه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، كما قلنا في مسألة ما يتعرض له الصائم بالنسبة للحجامة والفصد، وعللنا ذلك بأنه إنما يكون سببا لإضعاف الصائم وربما يكون سببا لإفطاره فمنعنا منه في نهار رمضان. بعد ذلك ذكر الشيخ وأما ما ثبت وجوبه بالنذر وإن كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب فلا يساويه في مقدار المصلحة، فإن الوجوب هاهنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى، وألا يدخل في من يقول ما لا يفعل، يعني في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن النذر هو عبارة عن شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فمثلا نحن عندما ننظر في أي شهر نكون، مثلا في جمادى، فقال بعض الناس نذرت لله أن أصوم أسبوعا في هذا الشهر، صار هذا الصوم بالنسبة إليه واجبا وعليه أن ينفذه، لكن لا من أصل هذه الأيام وإنما من أجل الوفاء بالنذر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالنذور وليوفوا نذورهم. لذلك هذا ما التزم العبد فيه بالنسبة لله تبارك وتعالى. وأن لا يدخل في من يقول ما لا يفعل، وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح. ومما يؤيد هذا النظر الثاني ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وبين صلى الله عليه وسلم أن النذر إنما يستخرج من البخيل، فمن أراد أن يتصدق فليتصدق مباشرة، ومن أراد أن يصوم فليعقد الصوم، ومن أراد أن يصلي فليقم وليتوضأ وليقم في محرابه فليصلي ما شاء الله في ليل أو في نهار. مع هذا لما نهى عن النذر كان في المقابل أنه يجب على من نذر أن يفي بنذره لله تبارك وتعالى مع وجوب الوفاء بالنذر. فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر، لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم. ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع لا بأصل النذر، لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل، فكان يجب أن يكون مستحبا وعلى هذا إجراء النهي عن النذر على عمومه. إذن هنالك فرق ما بين الوجوب بالنذر وما بين الوجوب بغير النذر. فالإنسان الذي يحافظ على الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وإحلال للحلال وتحريم للحرام، ما يفعل هذا بأصل الشرع هذا مما يتقرب فيه المتقربون بافتراض الله سبحانه وتعالى عليهم. أما أن يفرض هو على نفسه، هذا فرضه على نفسه ففرضه الله سبحانه وتعالى عليه، فالنذر ليس داخلا ضمن هذا الحديث. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى باب آخر من أبواب الصيام، فيعنون له في عنوان باب أفضل الصيام وغيره. الحديث 97 بعد 100، الحديث الأول، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وهذا ما يبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في عدم الغلو، يعني وفي عدم الزيادة في الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يستمر بها، فربما يعني يكبر به السن ويعجز عن هذه الأفعال التي كان يفعلها الإنسان في شبابه. عند ذلك إن نذر فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة إليه. أما إذا كان يفعل أمرا وبعد ذلك يستطيع تغيير هذا الأمر فليفعل ما يشاء، فسواء واصل في الصوم بمعنى أنه تابع الأيام مع بعضها البعض أو أنه أكثر. والأفضل أن يأخذ الإنسان بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يوصف في بعض الأشهر أنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويقال إنه كان يفطر حتى إنه لا يصوم. معنى ذلك يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وجد عنده قدرة على العبادة لله تبارك وتعالى فليفعل ذلك. وأيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى منا أن نفعل شيئا يخالف الفطرة الإنسانية والسنة النبوية المطهرة. فعندما سمع بأولئكم الرهط الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال فأنه لا يقرب النساء، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وقال وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أمرا واضحا للمسلمين: أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن يريد الإسلام منا أن نكون لا نكون عالة على الآخرين، يريد منا أن نعمل في الأرض، أن نسعى على عيالنا، أن نقوم بأمر الله تبارك وتعالى. فليس الخير فقط محصورا في صيام أو صلاة أو صدقة، ولكن في قضاء حاجات المسلمين وفي العمل من أصله من أجلهم ومن أجل ارتفاع كلمتهم في هذه الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى عدد مواهب المسلمين وجعل كل إنسان يعني يسير في طريق ما، فإنه بذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلكل إنسان وجهة ولكل إنسان طريقة، وهكذا بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي للإنسان أن يسير في طاعة الله. أيضا ربما بعض الناس يتجاوز هذا الأمر، فكيف يتجاوز هذا الأمر؟ ترى أنه يريد أن يعذب نفسه. حدث هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان واقفا على منبره يخطب، رأى رجلا على باب المسجد واقفا. من هذا؟ قالوا إنه أبو إسرائيل. ماذا يفعل؟ قالوا إنه نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يستظل، وأن يصوم فلا يفطر. قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم، وبعد ذلك قال وليتم صومه. إن الله سبحانه وتعالى يعني غني عن أن تعذيب النفس، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. لماذا تقف في الشمس؟ ولماذا لا تتكلم؟ ولماذا لا تستظل؟ ولماذا تقوم ولا تقعد؟ إلى غير ذلك. كل هذا نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترك لنا أمرا واحدا. ما هو؟ ترك لنا صلى الله عليه وسلم الأمور التي تشابه العبادات إذا أردنا أن نستنى بهذه السنة المطهرة. في هذا الحديث يقول الشيخ ست مسائل. الأولى صوم الدهر. ذهب جماعة إلى جوازه، منهم مالك والشافعي، ومنعه الظاهرية للأحاديث التي وردت فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد وغير ذلك. وتأول مخالفهم على هذا على من صام الدهر وأدخل فيه الأيام المنهية عن صومها كيومي العيدين وأيام التشريق، وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصائم للأبد، ومن أفطر فيها لم يصم الأبد. إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية، وهو مدلول لفظة صام، فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا. هذه من الأيام التي حرم الله تبارك وتعالى فيها الصوم، أعني يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، إذ لا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة صام شرعا لمن أمسك في هذه الأيام. حتى عند الإمام الشافعي لو نذرها لا ينعقد النذر بصومها. نعم. فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ صام شرعا، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي. وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعية. ووجه آخر، وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد، فإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة الحكم وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم، ويبقى ترتيبه على مسمى الأبد غير واقع. فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم سواء صام غيرها أو أفطر، ولا يبقى متعلق الذم عليه صوم الأبد، بل هو صوم هذه الأيام. إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه. فمنها هنا نظر المتأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأب. ملخص هذه المسألة باختصار: هل يعتبر من صام الأبد وأفطر أيام التشريق وأيام العيدين صائم للأبد هذا المنهي عنه، أما هذا صام كل يوم قابل للصوم شرعا وترك كل يوم غير قابل للصوم شرعا، فإنه معنى ذلك لم يخالف الشرع. وإن خالف المسألة التي يعني نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر ذلك فقال إنك لا تطيق ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة، وفعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم، ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف. وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال، وهو أن يقال إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار وقيام الليل فلا يلزم ترتبه على أحدهم. هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل لا بد له من وقت يرتاح فيه، ولا بد فيه من وقت يعمل فيه. أما إذا كان قد خصص نفسه للعبادة بأن يقوم الليل ويصوم النهار، فهذا ما قال له سيدنا عمر رضي الله عنه عندما رأى رجلا يتعبد في المسجد، قال: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أفضل منك. معنى ذلك قم فاعمل، وعليك أن تنفق على نفسك لا أن تكون عالة على الآخرين. المسألة الثانية في هذا في هذه المسألة أنه لا نريد أن نزايد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني مخالف لأصل الفطرة الإنسانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد لكم في رسول الله أسوة قدوة، وربنا سبحانه وتعالى افترض عليه قيام الليل، ولم يفترض ربنا سبحانه وتعالى قيام الليل على من؟ على أحد من المسلمين، إلا رجل مثلا نذر لله سبحانه وتعالى أن يقوم ليلة أو ليلتين أو أكثر، فهذا إنما يقال عن نذره. ولذلك قال ربنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن هنا قسم العلماء الليل، فقالوا: من أراد أن يقوم نصف الليل فنصف الليل الثاني أولى، ومن أراد أن يقوم ثلث الليل فالثلث الأخير أولى، ومن أراد أن يقسمه أسداسا فالرابع والخامس من الأسداس أولى من غيره إلى غير ذلك. وطلبوا منا أن ينام الإنسان وأن يرتاح، ولقد اجتهد السلف الصالح في قيام الليل، فكانوا يقسمون الليل بين عبيدهم ونسائهم وأطفالهم يعني إلى غير ذلك، فكان يقوم بعض الناس وينام البعض، وهكذا كانوا يتناوبون، فترى البيت المسلم دائما في الليل البيت قائم لكن هم ينامون ويقومون. فأما هذا إذا حافظ على كل شيء لم يضيع حقوق العباد، هذا إذا كان ينفق على عياله وأولاده. أما إذا كان هذا الأمر يؤدي إليه إلى التسول ومد يد الحاجة فهذا والله قيام لا خير فيه. المسألة أيضا التي ينبغي علينا أن نذكرها اليوم ما يفعله كثير من الشباب عندما يندفعون لقيام ليلة من الليالي، فيقومون بقيام الليل ويبتدئون بالاجتهاد من بعد صلاة العشاء لا ينامون، فلما عندما يقبل الفجر تراهم يخلدون إلى الراحة وبعد ذلك لا يصلون الفجر. لا، هذا لا يسمى قيام ليل، هذا يسمى بعد عن صلاة الفجر في الحقيقة. ولو صلى الليل بأكمله ونام عن الفجر والله لا خير فيه، لأن الحقيقة من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. أما هذه الطرق من تعب الإنسان طيلة الليل ثم بعد ذلك عدم القيام على صلاة الفجر فهذا من أسوأ الأحوال. والأسوأ من هذا وهذا ما يفعله الناس اليوم في أمسيات رمضان، فيصومون في النهار ويسهرون في الليل، يختلط النساء بالرجال وترتفع الأصوات وتفعل المنكرات وتعزف المعازف يعني وتغني المغنيات وترقص الراقصات، وبعد ذلك وتفعل الغيبة والنميمة ويلعب بالنرد إلى غير ذلك، سواء كان بهذا النرد الورقي يعني الشد ويعني والطاولة ومشاكل ذلك. وقد ورد في الحديث أن من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه إلى غير ذلك من الأشياء. ثم بعد ذلك يتناولون الطعام بكل أشكاله وألوانه ثم يخلدون بعد ذلك إلى النوم بدون صلاة. هؤلاء شياطين وليسوا من الذين يسلكون طريق الرحمن أبدا. فلم يكن رمضان لهذا الأمر، إنما ليله من أجل أن يتعبد الإنسان فيه ربه تبارك وتعالى. إخواننا يعني أعداء المسلمين يتربصون بنا كل التربص، الإعلاميون بكل وسائلهم، طبعا الذين يقصدون من وراء ذلك الإعلام الإعلام الذي يكون ضد الدين وضد الإسلام، إنما يقصدون رمضان، وذلك من أجل أن يبتعد الإنسان عن عبادة الله عز وجل. ما علاقة رمضان بالموبقات؟ ما علاقة رمضان بالأشياء التي تبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى؟ إنهم يهتمون بذلك، حتى يسمون صاروا هذه التسمية مسلسلات رمضان، خيام رمضان، سهرات رمضان. ما علاقة رمضان بذلك أبدا، إنما هذه كأنك تقول ضد رمضان حقيقة، هذه الأمور ضد هذا الشهر الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتبه لهذا الأمر، أخذ هذا الأمر يتفشى بشكل كبير جدا، خاصة مثلا مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح. فترى أن بعض المسلسلات مثلا إنما تكون يعني في وقت هذه الصلاة فيتعلق فيها الناس، حتى إنك عندما تزور أحدا من إخوانك وأهلك وتوجد هذه الفضائيات عند ذلك، الكل مشدود إلى هذه الفضائيات، ثم بعد ذلك يذهبون ويعودون ولا يقول الأخ لأخيه كيف أنت يا أخي، وكأنه جاء لينظر ما يوجد في بيته، ففقط ربما كان يتناول ولو كان الكلام ليس جميلا الطعام دون فكر ونظره إلى فيقدم له من الطعام فيأكل. يعني صار بعد ذلك ماذا أقول، يعني صار الناس كالدواب. فأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. بعد ذلك قال المسألة الثالثة، قوله عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك، تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تستطيع ذلك محمول على أنه يشق ذلك عليك على الأقرب، ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع، إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر معه ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الله يطلعه على ذلك، أو في ذلك التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها. غالبا الإنسان يعني يكبر في سنه وتضعف قوته ولا يستطيع العمل في هذا الأمر على الإطلاق. نعم. ويحتمل أن يكون قوله لا تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا. ثم قال المسألة الرابعة، والحمد لله رب العالمين.